الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد عندي حساب في البنك، أحدهما ينزل عليه الراتب ودائما أستخدمه، والآخر فيه مبلغ ثابت قد يزيد قليلا أو نحو ذلك، فكيف تكون الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أما الحساب الثابت الذي قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو عندك فإن الواجب فيه الزكاة، فتقسم كامل المبلغ الموجود في هذا الحساب على 40، وما ينتج لك من هذه القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه من هذا المال في هذا الحساب الثابت. وأما الحساب الثاني وهو حساب الرواتب، فإنك إن أردت النصيحة مني فعليك أن تخصص لك يوما من العام تخرج زكاة هذا الحساب، تخرج زكاة المال في هذا الحساب في هذا اليوم، فإذا مر عليك هذا اليوم من العام تنظر ما عندك من الحساب من المال في هذا الحساب، أعني حساب الرواتب، ثم تقسمه على 40 وتخرج ربع العشر منه، لأن الإنسان ربما لا يضبط حسابه كل شهر، بما أن الإنسان يصرف منه والرواتب تدخل فيه ثم يعود ويخرجها مرة أخرى، فهو لا يدري عن مقدار المال الذي سيحول عليه الحول. وفي الغالب أن حساب الرواتب الموظفين لا يبقى فيه شيء يحول عليه الحول، لأن أصحاب الوظائف ربما يصرفون رواتبهم كلها قبل نهاية الشهر، ومن شرط زكاة المال حولان الحول عليه. ولكن اجعل لك، إن أردت نصيحتي، أن تجعل لك يوما من السنة تخرج زكاة المال الموجود في حساب الرواتب، فتقسم في هذا اليوم من العام المال الموجود في حساب الرواتب على 40، ثم تخرج ربع العشر منه. وأما ذلك الحساب الذي فيه المال ثابتا طيلة العام، هذا لا جرم أن الزكاة فيه واجبة ولا إشكال في ذلك لتوفر شروط وجوبها، فالحول قد حال والمال قد بلغ نصابا، والله أعلم.